فيذرها قاعا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها I'm فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فلا يضل ولا يضل